المال جعله الله عز وجل قياما للناس يقوم به مصالح دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولهذا حرم الاعتداء عليكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع كثيرة بنفسه جل وعلا، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرها من آيات المواريث. كل هذا يدل على عناية الشرع بالمال وأنه أمر مهم. ولهذا كان كثير من الدول الآن إنما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها، فالمال أمر مهم، فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة. وإضاعته في غير فائدة أنواع متعددة، منها الإسراف في بذله، فإن الإسراف محرم حتى في المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح، متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم، بقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمجاوزة الحد إسراف، وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها. وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد، تبين لنا أن إنفاق المال يختلف. فالغني مثلا قد يؤثث بيته أو يشتري سيارته أو يلبس الثياب التي لا تعد في حقه إسرافا، لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى. لكن لو أن فقيرا فعل مثل فعله قلنا إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء ومتوسط الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء، هذا غلط خطأ. والإنسان كما قالت العوام يمد رجله على قدر الحاف، إذا كان الحاف واسع مد رجليه كله، وإذا كان ضيقا فكف رجليه. أما أن تكون فقيرا وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسلك، فهذا من السفه وهو حرام أيضا، لا يحل الإنسان. وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا، فذهب يستدين و يلحق نفسه الدين من أجل أن يؤسس بيته كما أثته جاره الغني، كما أثث جاره الغني بيته، وهذا غلط أيضا. هذا مما حرم الله الإسراف، وهو مجاوزة الحد، لأن الله لا يحب المسرفين. وقد امتدح الله عباده الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة. كثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتري حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة، لكن ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء بسيط تقول: خلاص الأول لا ألبسه وألبس شيء جديد. ثم بعض النساء يلعب في عقول بعض الرجال، فتجد المرأة هي التي توجه الرجل وتقول: اشتر كذا اشتر كذا. فصارت القوامة الآن للنساء على الرجال إلا من شاء الله. والرجل يجب أن يكون رجلا وأن يمنع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.